هجمات داعش ومخاطر عودة الإرهاب في العراق. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم شاهر القرداغي. سنتحدث في هذه الحلقة عن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي على المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبغداد، ومخاطر هذه الهجمات في عودة النشاطات الإرهابية وتشكيلها خطرا على أمن واستقرار العراق والمنطقة. على الرغم من الإعلان النهائي والرسمي للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العراق عام 2017، إلا أن التنظيم يحاول كل فترة أن يرسل رسائل معينة بقدرته على شن الهجمات على القوات العراقية والتحول من حالة الدفاع إلى الهجوم، وخاصة في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان في أربيل والحكومة المركزية في بغداد، مستغلاً الفراغات الأمنية الموجودة والتي تفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية لاستغلاله وتنفيذ هجمات من خلاله على الأجهزة الأمنية والقرى المدنية في هذه المناطق، وتشكيل حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين بصورة عامة في المناطق المتنازع عليها. حيث أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق عن مقتل 9 عناصر من قوات البيشمركة و3 مدنيين يوم الجمعة 3 ديسمبر في هجوم إرهابي شنه مسلحو تنظيم داعش غربي أربيل. وقالت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة الإقليم أن الهجوم وقع في قرية فاصلة بين محافظتي أربيل ونينوى وتابع لقضاء مخمور غربي أربيل، وجددت الوزارة على ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي البيشمركة والدفاع والتحالف الدولي بهدف عدم فسح المجال للإرهابيين بأن تكون لهم أماكن خاصة في هذه المنطقة. من جانبه نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضحايا الهجوم ودعا إلى ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر داعش الإرهابية، بينما دعا رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني إلى تعاون أمني أكبر مع القوات العراقية للتصدي لنشاطات تنظيم داعش الإرهابي، وأكد على ضرورة مراجعة الأوضاع والقدرات العسكرية واتخاذ الخطوات المتسارعة والفورية لتحقيق تنسيق أكثر فعالية بما يضمن سد الفراغات الأمنية والعسكرية. وخلال 5 أيام فقط قتل نحو أكثر من 20 فردا من عناصر قوات البيشمركة الكردية والمدنيين في سلسلة هجمات إرهابية لتنظيم داعش حصلت في مناطق تابعة لمحافظتي أربيل والسليمانية، إضافة إلى عدة هجمات على قرى ونقاط للبيشمركة في مناطق محافظة كركوك. ومنذ عدة أشهر وهناك تحذيرات عديدة من عودة نشاطات داعش الذي ارتكب عمليات إبادة جماعية واسعة وألحق أضراراً تقدر بأكثر من 100 مليار دولار بالعراق والاقتصاد العراقي والبنى التحتية. واليوم من الواضح جداً أن التنظيم بدأ بإعادة تنظيم صفوفه وإعادة مقاتليه للتجمع والهجوم من ضد جديد ضمن مجموعات صغيرة، مستهدفاً القوات الأمنية والمدنيين الموجودين في هذه القرى والمناطق. ومن الواضح من خلال ما جرى خلال الأيام الماضية وأعداد الضحايا في صفوف القوات الأمنية والمدنيين، يظهر بوضوح أن القوات العراقية ما تزال عاجزة عن مواجهة مخاطر التنظيم لوحدها، وما تزال بحاجة إلى الدعم الدولي من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تراجع العمليات المشتركة بدعم من التحالف الدولي مع قرب رحيله ضد التنظيم الإرهابي مكن التنظيم من إعادة تنظيم صفوفه وتعزيز قوته، بما جعله قادرا على شن هجمات مؤثرة، وهذا يفرض بقاء القوات الأمريكية والحفاظ على استمرار وجودها وليس المطالبة برحيلها وإخراجها بالقوة كما تريد الفصائل الميليشياوية الموالية لإيران، والتي تدفع باتجاه دفع القوات الأجنبية للخروج من العراق لتحقيق الرغبات والأهداف الإيرانية دون أي تفكير بتبعات هذا القرار وتأثيره على أمن واستقرار العراق. وللمزيد عن هذا الموضوع نتحدث مع الأستاذ حاتم كريم الفلاحي، خبير عراقي في الشؤون الأمنية والعسكرية، ونسأله بوضوح عن كيفية عودة نشاطات تنظيم داعش الإرهابي بهذه الصورة، ولماذا التنسيق غائب بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، وأيضا على الرغم من الإعلان الرسمي للانتصار على تنظيم داعش، كيف استطاع التنظيم أن يعود بهذه الصورة وأن يلحق أضرارا بالقوات الأمنية وأيضا بالمدنيين في المناطق العراقية وخاصة المتنازع عليها؟ يبدو بأن تنظيم الدولة يعود إلى واجهة الأحداث الأمنية والسياسية في العراق بعد الهجوم الذي شنه على قرية خجيجة جنوب مدينة أربيل، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص من بينهم 3 مدنيين و7 من المقاتلين الأكراد. ويبدو بأن التنظيم يسعى لمرحلة جديدة من حرب الاستنزاف في إطار استراتيجية حرب العصابات، وبهذا تكون رسالة التنظيم قد وصلت بأنه لا يزال يشكل تهديدا أمنيا كبيرا رغم الخسائر التي تكبدها في الفترة الماضية. ويأتي هذا الهجوم لا شك مع تصاعد حدة الخلافات والتجاذبات السياسية حول الانتخابات العراقية التي جرت في الفترة الماضية، الأمر الذي رافقها حالة من التراخي للأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب قلة التنسيق فيما بينها وبسبب تعدد مراكز القوى العسكرية والأمنية في العراق، مما أدى إلى حصول ثغرات أمنية لا سيما مع تراجع الدور العسكري المساند من قبل التحالف الدولي، وخاصة انسحاب القوات الأمريكية القتالية بعد أن تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن من جهة وبين طهران والميليشيات المؤيدة لها في العراق من جهة أخرى، مما أثر سلبا على الوضع الأمني في العراق. الأمر الآخر بأنه التنظيم لا شك بأن الضربات الموجعة التي وجهت إليه أضعفت قدراته العسكرية والبشرية والمادية، خصوصا وأنه لا توجد هناك حاضنة اجتماعية داعمة له، وبالتالي هو رغم جميع هذه الإشكالات الموجودة لكنه لا يزال مستمرا ونشطا، واستطاع أن يعيد بناء قدراته وبناه التحتية التي يحتاجها لاستئناف عملياته القتالية النوعية. لذلك فالتنظيم يعود لتعبئة حرب العصابات والقتالات الخاصة التي تعتمد على الاستنزاف والإنهاك الطويل للقوات الحكومية، وتعتمد على العمل بمجاميع صغيرة، وتعتمد على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، وبالتالي هو يقوم بعمليات كثيرة من الاغتيالات والخطف، نصب الكمائن، الغارات، القنص، نصب العبوات الناسفة وما إلى ذلك من أمور، بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية، تدمير محطات الكهرباء، وإسقاط أبراج الضغط العالي، يعمل على تجنب المواجهة المباشرة مع القوات الحكومية. لذا فهو يعمل ضمن تعبئة حرب العصابات بما يخدم أهدافه خلال هذه المرحلة. وانطلاقا من هذه النقطة المهمة، هل سيشكل هذه الهجمات خطرا على الإنجازات التي تحققت ضد الإرهاب؟ وبالتالي هل سوف يعود العراق إلى موجة أخرى من موجات الإرهاب تهدد الأمن والاستقرار النسبي الذي تحقق خلال الفترة الماضية بجهودات داخلية ومساعدات دولية؟ هذه العمليات تحدث بسبب ضعف الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين، الأمر الذي أفقدها الحصول على الكثير من المعلومات الاستخباراتية المهمة التي تساعد في ترسيم الجبهة الداخلية وسد الثغرات الأمنية، ناهيك عن تأثر مؤسسات الدولة بالولاءات الحزبية والطائفية وامتداداتها الإقليمية، الأمر الذي أفقدها دورها الوظيفي الذي شكلت من أجله، بإضافة إلى أنه التوظيف السياسي لعمليات تنظيم الدولة أصبحت ماثلة في الكثير من العمليات التي نفذت في الفترة الماضية لتستخدم للضغط على الخصوم وللحصول على مكاسب سياسية، سواء كان ذلك في إطار محلي أو في إطار سياق إقليمي. وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بدأ يؤثر الآن بشكل كبير جدا على الوضع الأمني، هذا علما بأن الانسحاب النهائي سيكون في 31 كانون الأول عام 2021، أي في نهاية هذا الشهر. وبالتالي هي تستخدم في بعض الأمرار للضغط على الكثير من الجهات للتراجع عن هذا القرار. يضاف إلى ذلك بأنه ميليشيات الحشد الشعبي أيضا يمكن أن توظف هذا الأمر لمصالحها بشكل كبير جدا، بأن بقائها هو ضرورة لمواجهة تنظيم الدولة ووضع حد لهذه العمليات التي تهدد الأمن والاستقرار في العراق. وسؤالنا الأخير، كيف تقيم دور التحالف الدولي في هذه الأزمة؟ وماذا توصي الحكومة العراقية، وخاصة أن هناك اعتراف داخلي بأن غياب التنسيق بين القوات العسكرية الموجودة وغياب مركزية إصدار القرارات أدى إلى تقوية التنظيم الإرهابي وقدرته على تنفيذ هذه الهجمات؟ بماذا توصي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم في التعامل مع هذه الهجمات حتى يتم الاستفادة من التجارب السابقة، وأيضا يتم منع عودة الإرهاب بصورة كاملة إلى الأراضي العراقية، ومنع تشكيل أي تجمعات لهذه العناصر الإرهابية في أي منطقة أو أي فراغ أمني؟ أنا أعتبر بأن ضعف التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية العاملة في الساحة العراقية، من بينها غلبة الانتماءات والاستقطابات الطائفية والحزبية داخل هذه الأجهزة، واستمرار المشاكل السياسية والمالية التي تؤثر على التنسيق الأمني بين الحكومة المركزية في بغداد وبين حكومة إقليم كردستان، خلق فرصة مؤاتية لتنظيم الدولة لينشط ويستقر في المناطق المتنازع عليها، حيث يغض النظر عن التنظيم في بعض الأمرار عندما تكون هناك سعي لممارسة ضغوطات، سواء كان على السكان المحليين أو سواء كانت على الأجهزة الأمنية أو حتى على حكومة كردستان. وبالتالي على الحكومة المركزية أن تأخذ بزمام الأمور وعدم السماح بتوظيف ورقة تنظيم الدولة في هذه المناطق كورقة سياسية للضغط على قسم من الأطراف لتقديم تنازلات معينة في الملف العراقي. وفيما يتعلق بمخاطر داعش من خلال هذه الهجمات والتهديدات التي تشكلها على الإقليم وعلى بغداد والمنطقة، يقول الشيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس إقليم كردستان العراق في تصريحات صحفية مهمة أن مخاطر داعش اليوم أكثر من مخاطرها عند نشوئها، لأنهم يحاربون اليوم بأسلوب حرب العصابات، وهدفهم قتل البيشمركة والإضرار بنا وليس مسك الأراضي مثل السابق. وكشف قيادي عسكري رفيع في قوات البيشمركة عن استعانة التنظيم الإرهابي بمجموعة مسلحة متطرفة تدعى جند الله لشن هجمات نوعية في العراق، بعيدا عن زرع العبوات والقتل وخطف الرعاة. وأكد القيادي أن مجموعة مسلحة متطرفة تتكون من 200 عنصر تسمى جند الله، كانت منفصلة عن داعش سابقا ولكن بايعته مؤخرا، وتم جلبها من سوريا إلى العراق وتوزيعها على الجغرافيا العراقية والمحافظات العراقية للقيام بهجمات إرهابية وإعطاء رسائل واضحة بأن التنظيم قد يستطيع العودة من جديد وتشكيل مخاطر أمنية على الاستقرار الأمني في العراق. وخلال الفترة الماضية كان المسؤولون الغربيون العسكريون يؤكدون دائما أن ما لا يقل عن 10,000 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا في العراق وسوريا. وبحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي، يشير إلى أن تنظيم داعش يحافظ على وجود عسكري كبير في العراق وسوريا، ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين، مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقاً. وعلى الرغم من هذه التحذيرات والمخاطر، إلا أن الاستجابة العسكرية سواء من الحكومة العراقية في بغداد أو من حكومة الإقليم في أربيل لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة هذه التهديدات وابتكار طرق جديدة لمحاربة الإرهاب. وهذا ما أدى إلى إهمال ملف أمني خطير ومهم، والتسبب بعودة النشاطات الإرهابية التي لا تهدد استقرار العراق فقط، بل تهدد استقرار المنطقة بالكامل، لأن العراق دولة مهمة ومركزية في المنطقة، وأمن واستقرارها من استقرار المنطقة. وإضافة إلى الخلل في الرؤية وتفكير القادة والقيادات العليا، فإن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى تفاقم تهديدات تنظيم داعش الإرهابي، منها الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسة العسكرية وقضية الفضائيين الذين لا يداومون ويقبضون رواتبهم كل شهر، أو غياب التدريب الكافي والعصري الحقيقي الذي يؤهل هذه القوات لمحاربة داعش بصورة أكثر فعالية. يعاني قوات البيشمركة الكردية من الكثير من المشاكل، وخاصة غياب توفير المستلزمات الضرورية للقدرة على التصدي لداعش كالسيارات المدرعة والكاميرات الحرارية وعدم تجهيزهم بالأسلحة المتطورة، إضافة إلى وجود انقسام في تسليم الأوامر واستلامه وغياب قيادة مركزية واحدة توجه الأوامر بصورة واحدة للجميع، حيث يعاني البيشمركة حتى اليوم من الانقسام بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وكل طرف يوجه الأوامر للبيشمركة التابعة له في محاور الحرب والنزاع، وبالتالي هناك غياب لأوامر مشتركة واحدة وتنسيق واحد وقيادة واحدة، حتى لو كان هذا الأمر محققا على الجانب الإعلامي وعلى الجانب الشكلي. وفيما يتعلق بهذه النقطة، يقول أحد عناصر البيشمركة أننا نقتل عندما يتم حرماننا من الأسلحة المتطورة الموجودة لدى حماية المسؤولين، وأيضا عندما يتم حرماننا من الكاميرات الحرارية والسيارات المدرعة، بينما هذه السيارات يتم استخدامها من قبل المسؤولين داخل المدن، ولكننا نذهب إلى سواتر الحرب والصراع مع تنظيم داعش الإرهابي بسيارات عادية، وبالتالي يتصاعد حجم الأضرار التي يلحق بنا ويتصاعد أرقام الضحايا من قوات البيشمركة بصورة مستمرة. وبالتزامن مع ذلك أيضا يتصاعد مستوى الخطر في ظل المخاوف من تكرار سيناريو احتلال القرى من قبل تنظيم داعش الإرهابي، في ظل غياب تفعيل التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية. ويتزامن هذا الأمر مع قرب موعد الانسحاب الأمريكي من العراق، ومن الواضح أن غياب الدعم الجوي سيضعف قدرات المواجهة لدى القوات العراقية. وبحسب بعض الضباط، فإن سوء الأحوال الجوية وغياب الطائرات سمح لداعش بالتحرك بحرية وشل الهجمات، وهذا يعني أن الانسحاب الأمريكي أو وقف الدعم للقوات العراقية وتوفيرها بالمعلومات الاستخبارية ستقوي تنظيم داعش أكثر، وسيضاعف من نشاطاتها الإرهابية خلال المرحلة القادمة إذا لم يحصل تطور في التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية والاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الدولي. لا يمكن لتنظيم داعش الإرهابي أن يعود مجددا كما كان في عام 2014 لسبب بسيط، وهو غياب الحاضنة الشعبية التي كان يتمتع بها التنظيم خلال الأعوام السابقة. اليوم لا يتمتع التنظيم بهذه الحاضنة، وهناك نفور اجتماعي من خلايا التنظيم وأيضا نشاطاته الإرهابية، وبالتالي لا يستطيع أن يمسك الأراضي بصورة مستمرة، ولكنه يستطيع أن يلحق الأضرار بالقوات الأمنية وأيضا بالمدنيين الموجودين في هذه المناطق، وقتل الرعاة وأيضا زرع العبوات بما يهدد من استقرار هذه المناطق. وهذه الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي من الممكن أن تكون إشارات واضحة بغياب التنسيق الأمني الفعال بين قوات البيشمركة الكردية وباقي القوات العراقية الموجودة في هذه المناطق، وبأن التنسيق الفاعل غائب، ما يؤدي إلى ظهور الجماعات الإرهابية مجددا في الساحة العراقية، وضرورة وجود خطط عصرية والاستفادة من التجارب الدولية والمساعدة الدولية والمعلومات الاستخباراتية لمنع وقطع الطريق أمام أي محاولات لعودة التنظيمات الإرهابية مجددا، لضمان حفظ الإنجازات الأمنية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية، وأيضا منع عودة العراق إلى دائرة العنف والإرهاب مجددا، وخاصة أن العراق يعيش حالة من الاستقرار النسبي، وهناك طموحات دولية وداخلية بتضاعف وزيادة هذا الاستقرار النسبي وتحوله إلى استقرار دائم، بما يساهم في زيادة تطوير العراق وتحويله إلى دولة طبيعية سليمة قادرة على توفير المستلزمات والخدمات اللازمة وبناء العلاقات مع المحيط الخارجي والتحول إلى بنية للاستقرار في المنطقة، وليس منطلقا للتهديد والمشاكل الأمنية. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، قدمها لكم شاهو القرداغي. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.